قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعل ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون

فتعالى الله الملك الحق لا ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا وأولئك هم الفاسقون. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله.